يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن سن الزواج للفتاة راجع إلى العرف، حيث إن بنت التاسعة قديما ليست كبنت التاسعة الآن، فهي الآن لا تعرف أبسط الأمور، فكيف تزوج؟ لا تغير الأحكام الشرعية باستحسانات الناس وعقول الناس، الأحكام الشرعية تبقى على ما هي عليه، والشارع حكيم سبحانه وتعالى، حكيم عليم بأحوال عباده، فلا تغير الأحكام لأجل نظريات الناس وأفكار الناس. نعم.